صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نختتم كما بدأنا بخير الكلام، الا وهو القرآن الكريم. يتلوه علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بالقاهرة. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل المشهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم وما لهم به من علم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمها كم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض

والمؤتفكة أهوى

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مظلوم فدعا ربه صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام فتح الله علينا بما هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بالقاهرة تليت على أرقى الإذاعات الصوتية بالناصرية عبد الحميد جباري كبرى مخازن الفراشة والإنارة أولاد الحاج محمد عبد الهادي بالزور أبو الليل أخي المعز الكريم